مرحبا أهلا تهداك الورود حبكم يعلو في الله المجيد. مرحبا أهلا تهداك الورود حبكم يعلو في الله المجيد. وبه نرقى في دار الخلود وبه نسمو للنهج الرشيد. يا إله الكون خلاق العبيد بارك جمعنا يا رب الوجود. يا إله الكون خلاق العبيد, خلاق العبيد بارك جمعنا يا رب الوجود. غنت الأطياف تشدو بالقصيد ننظم الكلمات في عقد ثري, ننظم الكلمات في عقد ثري. فاقترب يا صاحي واقطف ما تريد, واقطف ما تريد, واقطف ما تريد. ربيب المعاني, ربيب المعاني. وألقي حتى في الجمادات حبه, فكانت لإهداء السلام له تهدى. وألقي حتى كانت لإهداء السلام له

عبادي يصلي عليه القريب المجيب كذا الآل طرا شبابا وشبوا يصلي عليه القريب المجيب كذا الآل طرا شبابا وشبوا كذا الآل طرا شبابا وشبوا بديع الزمان ربيب المعاني ربيب المعاني بديع الزمان تعب الشعر يا ربيب المعاني واستقرت سفاهين الألحان تعب الشعر يا ربيب المعاني واستقرت سفاهين الألحان فوق شطان لوعتي وجراحي وليكن ذاك إنها شطاني وليكن ذاك إنها شطاني أنت مني في خاطري يا رسول الله أغلى علي من وجداني لك مني السلام والحب والسير في طريق الأمان أنت أسمى من المديح وأغلى من جميل الألفاظ والأوزان غير أني أخطها نبضات من فؤادي وقصة من جناني تعب الشعر يا ربيب المعاني واستقرت سفاهين الألحان تعب الشعر يا ربيب المعاني استقرت سفاهين الألحان فوق شطاني لوع في وجراحي وليكن ذاك إنها شطاني وليكن ذاك إنها شطاني جميل الخصال وبدر الكمال حميد الفعال ونور الجلال جميل الخصال وبدر الكمال حميد الفعال ونور الجلال حبيب القلوب ونور الدروب ففيك سأشدو ربيب المعاني حبيب القلوب ونور الدروب ففيك سأشدو ربيب المعاني ففيك سأشدو ربيب المعاني ربيب المعاني جامعة الإسلام مالي وللنجم يرعاني وأرعاه أمساك لنا يعافو الغمض جفناه لفيك يا ليل آهات أرددها أواه لو أجدت المحزون أواه مالي ولي رجفناه لفيك يا ليل واهات أرددها أواه لو أجدت المحزون أواه تذكرت والذكرى مؤرقة مجدا تليدا بأيدينا أضعناه ويح العروبة كان الكون مسرحها فأصبحت تتوارى في زواياه أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجد كالطير مقصوصا جناحاه عين الله تكلأها فكلما حاولوا تشويهها شاه سل المعالي عنا إننا عرب شعارنا المجد يهوانا ونهواه إنا مشينا وراء الغرب نقبس من ضيائه فأصابتنا شظاياه استرشد الغرب بالماضي فأرشده ونحن كان لنا ماض نسينا بالله سل خلف بحر الروم عن عرب بالأمس كانوا هنا ما بالهم تاهوا فإن تراءت لك الحمراء فسائل الصرح أين المجد والجاه وانزل دمشق وخاطب صخر مسجدها عمن بناه لعل الصخر ينعاه وطف ببغداد وابحث في مقابرها علم أن من بني العباس تلقاه أين الرشيد وقطاع فالغمام به فحين جاوز بغدادا تحداه الله يشهد ما قلبت سيرتهم يوما وأخطأ دمع العين مجراه ماض النعيم

أرجو الوصول إلى رحابك، إني لم طريح ببابك، من لي سواك لدى المهالك، إني أتيتك مخبتا، أرجو الوصول إلى رحابك، إني لم طريح ببابك، من لي سواك لدى المهالك، إني أتيتك مخبتا، أرجو الوصول إلى رحابك. طبيب المعاني للشهداء. نحن الذين انتحرنا بحياة أمواتها الأحياء، أمواتها الأحياء. حسن لمقلتيك الفداء، حين يغفو الرجال صفوة قومي، تتصدى للمجرم الحسناء. قل لآيات يا عروس العوالي، كل حسن لمقلتيك الفداء، حين يغفو الرجال صفوة قومي، تتصدى لمجرم الحسناء. تلثم الموت وهي تضحك بالشارة، ومن الموت يهرب الزعماء، تلثم الموت وهي تضحك بالشارة، ومن الموت يهرب الزعماء. فتحت بابها الجنان وهشت وتلقتك فاطم الزهراء. يشهد الله أنكم شهداء، يشهد الأنبياء والأولياء، متم كي تعز كلمة ربي، في ربوع أعزها الإسراء انتحرتم. نحن الذين انتحرنا بحياة أمواتها الأحياء، كل من دب جلفة ورويدا، رب فتوى تضج منها السماء، حين يدعو الجهاد يصمت حبر ويراع والكتب والفقهاء. قل لمن دب جلفتاوى رويدا، رب فتوى تضج منها السماء، حين يدعو الجهاد يصمت حبر ويراع والكتب والفقهاء، حين يدعو الجهاد لاستفتاء، حين يدعو الجهاد لاستفتاء، حين يدعو الجهاد لاستفتاء، حين يدعو الجهاد لاستفتاء. استفتاء حين يدعو الجهاد لاستفتاء فالفتاوى يوم الجهاد الدماء فالفتاوى يوم الجهاد الدماء فالفتاوى يوم الجهاد الدماء يا أحمد الياسين كنت مفوها بالصم كان الصمت منك بيانا كرسيك المتحرك اختصر المدى وطوابك الآفاق والأزمان أشلاء كرسي البطولة شاهد عدل يدين الغادر الخوان يا أحمد الياسين إن ودعتنا فلقد تركت الصدق والإيمان يا فارس الكرسي وجهك يكن إلا ربيعا بالهدى مزدانا جفت دموع النائحين ببسمة سكبت يقينا بل عبيرا مؤمنا فالعجز يصبح بالعزيمة معجزا والسجن تشعله الإرادة أنجما والموت يعبره الرجال بلهفة ليكون جسرا للحياة وسلما درس القعيد وأبصرت أم أنها اثاقلت بوثائها وانحل عقد السحر انحل عقد السحر في ترميمة التوراة بان العزف في تلمودهم هم واهمون فبعد قتل نبيهم قتلوا الملايين البريئة ثم قام النور وانطفأ الظلام هم واهمون فقد أراقوا عزة العياش والهنود، فانتقم الحسام، هم واهمون، فقد أباحوا سفك شريان القعيد، فدارت الأيام، فدارت الأيام واستلم الهمام، هم واهمون، فدورة التجديد في دمنا ستصنع بعد رنتيس البطولة ألف سيل جارف من إخوة الفاروق والياسين والقسام والعزام، هم واهمون، هم واهمون، هم واهمون، واهمون. ربيب المعاني سيدة الدنيا، أنا المدينة، أنا المدينة، أنا المدينة، من فتحت قلبي لخير الخلق قاطبة، فلم يغادر يوما منذ أن دخل. أنا المدينة، من في الكون يجهلني، ومن تراه دراني، وما شغل. أنا المدينة، من في الكون يجهلني، ومن تراه درى عني، وما شغل. وصرت سيدة الدنيا به شرفا، واسمي لكل حدود الأرض قد وصلا، ومسجدي كنبى الماء المدينة، من في الكون يجهلني، ومن تراه درى عني، وما شغل. أنا المدينة، من في الكون يجهلني، الله الله الله، ومن تراه درى عني، وما شغل. أبا كل داويت رمته مسحت دمعته حولتها جدلا وفي هوايا ملايين تنام على ذكري وتصحو على طيفي إذا ارتحل أنا أنا أنا المدينة من في الكون يجهلني والله ومن تراه درى عني وما شغلا أنا المدينة من في الكون يجهلني أنا المدينة ومن تراه درى تنفسوا في غرامي أرسلوا كتبا وأنفقوا عندها الركبان والرسل أنا المنورة الفيحاء ذا نسب إذا البدور رأتني أطرقت خجلا أنا المدينة أنا المدينة من في الكون يجهلني يا طيب ومن تراه درى عني وما شغلا أنا المدينة من في الكون يجهلني يا مدينة ومن يا تراه درى عني وما شغلا أنا المدينة من في الكون يجهلني ومن تراه درى عني وما شغلا